وصف حالة حالة سالم، لو وجدت حالة تشابهها يبقى ياخذ نفس الحكم. طب يعني لو قلنا هذا ما ورد عن احد من الصحابة او من عهد الصحابة مثل هذه الحالة ولا في عهد السلف مثلا؟ عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع، هذا اولا. وثانيا ان لابد انك تفهم مناط الحكم او علة الحكم. سالم مولى ابي حذيفة تربى في حضن هذه المرأة صغيرا، ومعلوم ان الله عز وجل هو الذي يصرف القلوب بقدرته وحكمته سبحانه وبحمده. وانا قلت قبل ذلك، انت رجل النهاردة بتكون اجنبي عن امرأة، مجرد ما تقول لزوجها زوجني بنتك يقول لك زوجتك، سبحان الله كأن العلاقة بينك وبين امها علاقة ولد بامه منذ ان ولد، خلاص يعني سبحان الله العظيم القلب يتحول فجأة من امرأة اجنبية الى ام. طب ازاي؟ ممكن. فما الظن برجل عاش في حضن هذه المرأة وتربى، او شاب نشأ في حضن هذه المرأة، صغير نشأ في حضن هذه المرأة وتربى حتى اصبح شابا، لا يكاد ينصرف ذهنه الى كونها اجنبية. فهذا امر الله عز وجل هو الذي يتولى التصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرمي عليه، كما ان الرجل لما بيقول زوجني بنتك زوجتك يرى بعدها مباشرة ان زوجته اصبحت ام له، كذلك ايضا لما يرضع الله عز وجل يحول قلبه ويرى ان هذه امه كامه فقط. فتشابه حالة بحالة او وصف بوصف اولى يعني. خلينا نشرب عشان بس نخلص الكلام في اللون. نعم. طيب الجواب الثالث لدليل الوريدة السوداء انها حالة ضرورة، وما يجوز في الضرورة لا يجوز في غيرها كما قال شيخ الاسلام، فان لبسها في المسجد لضرورة جائز، كما لو خافت من يقتلها اذا لم تدخل المسجد، او كان البرد شديدا، او ليس لها مأوى الا المسجد. يبقى احنا نقول اما انها وقعت عين، او ان الدليل اعم من الدعوة، او ان دي حالة ايه؟ ضرورة. وما يجوز للضرورة لا يجوز لغير الضرورة. نعم. وقال الصنعاني في الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، لحالة الايه؟ حالة الضرورة. نعم. وأجيب بنحو هذا عن مبيت أهل الصفة في المسجد أيضا، حالة ايه؟ ضرورة أو وقعت عين إلى آخره. نعم. وأما قوله إن المؤمن لا ينجس، فيحتمل أن المؤمن لا ينجس بالجنابة، لأنه معلوم أن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية، كما لو أصابه بول أو غائط، ودم الحيض مجمع على نجاسته. ويحتمل أن المؤمن طاهر بإيمانه، فهي طهارة معنوية، كما أن المشرك نجس بشركه نجاسة معنوية، وإن كان بدنه طاهرا حسا. وعلى كلا الاحتمالين فلا يصلح هذا دليلا في مسألتنا، يعني خارج عن محل النزاع. وقول صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر من المسجد، تقدم بيان اختلاف العلماء في معناه، او بيان الاختلاف في معناه، لكن يقوى الاستدلال به على المنع لقول عائشة رضي الله تعالى عنه بعده، بقول عائشة رضي الله عنها بعده: إني حائض، وكأنه قد استقر عندها منع الحائض من الدخول مطلقا، سواء على سبيل المرور أو المكسي، لو اعتبرنا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت في المرة الماضية إن هذا الدليل، يا ترى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجد البيت؟ ويا ترى الخمرة كانت في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد البيت؟ وهل هي نولتها من قبل المسجد ولا نولتها من داخل المسجد؟ كل دي احتمالات، ومع هذه الاحتمالات يصعب الاستدلال بهذا الايه؟ الدليل. نعم. طيب. واثر عطاء المذكور من حكاية فعل غايته استحباب ذلك،